لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإحنا كنا قد ختمنا لقاء المرة السابقة، وقلنا إن ملخص بعد ما خدنا الجد والإخوة، وبعد ما خدنا من يورث من الرجال إذا اجتمعوا، ومن يورث من النساء إذا اجتمعنا، وأخذنا الحجب والعصبة، العصبات، ميراث العصبات. وقلنا في الحجب قاعدة يقولها العلماء الأجلاء رحمه الله عز وجل، أن من لم يعلم الحجب يحرم عليه أن يفتي في الموارث، لأنه ببساطة سيورث من لا حق له في التوريث، وسيحرم من له الحق في الميراث، وهكذا. لابد من دراسة الحجب والعصبات والمسائل دي في غاية الأهمية. وختمنا اللقاء الماضي وقلنا أن الترتيب، ترتيب التوريث كالآتي، ملخص بقى ترتيب التوريث كالآتي: أولا أصحاب الفروض، كما نبه وذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين العصبات، أصحاب الفروض يورثوا أولا، المذكورة والمنصوص فروض على فروضهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يورثوا أولا. فإذا بقى من الفروض شيء فالعصبات، يبقى أصحاب الفروض أولا ثم العصبات ثانيا. والعصبات قسمان، قسم احنا في حياتنا وفي أجيالنا دي، وقسم يعني ربما احنا لا نتعرض له في حياتنا. عصبات من النسب، مثل الأخ عصبة بنفسه، الابن عصبة بنفسه، الأب عصبة بنفسه في بعض الحالات، الجد، العم، ابن العم، ابن الأخ، دول عصبات. ليس هناك أنصبة مقدرة لهم في الميراث، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الجد يصلح عند من يقول إنه يقوم مقام الأب، يصلح في أن يكون عصبة بنفسه إذا لم يكن هناك ابن، إذا لم يكن هناك ابن. وفي بعض الأحيان يكون هو من أصحاب الفروض، وقلنا إن أقل ميراث للجد وأقل نصيب هو إيه؟ السدس. طيب، أصحاب الفروض يورثوا أولا، بقى شيء منهم يبقى العصبات، ولو ما فيش أصحاب فروض وفي عصبة واحد ياخد الميراث كله، ده رزقه بقى. ما فيش أصحاب فروض، مثلا واحد مات ترك عما، رجل هلك ترك عما، المال بتاعه يروح فين؟ للعم، لا له أخ لا له ابن ولا له أخ ولا له ابن أخ، يروح لمين المال؟ للعم. حينئذ يكون أقرب العصبات، ياخد المال كله. يبقى أصحاب الفروض ثم العصبات بالنسب، وفي عصبات بالولاء. قلنا أن المعتق، وضربنا الأمثلة التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى للمعتق أو المعتقة المال الذي يكون للعصبة، لأن الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولاء لمن أعتق. فالمعتق، وقلنا الحالة الوحيدة اللي فيها المرأة تكون عصبة هي المعتقة، الحالة الوحيدة هي المعتقة. فلو أن رجلا مات، لو أن رجلا مات سبق أن أعتقته امرأة، فإن هذه المرأة ترثه بعد نصيب أصحاب الفروض، هي العصبة بتاعت حالة الوحيد. طيب يبقى أولا أصحاب الفروض، ثم العصبات، ثم الذي سنشرحه اليوم الرد. الرد ايه بقى موضوع الرد ده؟ في نعود لكتابنا المبارك في منار السبيل، باب الرد وذوي الأرحام، باب الرد وذوي الأرحام، حيث لا تستغرق الفروض التركة، حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، لا نسب أخ وابن والعم والكلام ده، ولا ولاء. إيه اللي يحصل؟ نودي الفلوس فين؟ هنا عكس عكس العول، لما تتزاحم الفروض المسألة بتعول. بتعول يعني إيه؟ يزيد عدد الأسهم، لأن كل واحد صاحب فرض لازم ياخده مادام مفيش مانع ولا حاجب، فتتزاحم الفروض، ما تكفيش التركة اللي هي المفروض انك بتوزع 100% منها، 100% منها. الأنصبة المقدرة الموجودة في المسألة اللي تركها الميت ده جعلت الفروض تتزاحم، بحيث لما انت بتلاقي نص ونص يبقى ايه؟ نص وربع مثلا، نص وربع وربع، بعيد عن مسائل الميراث، يبقى واحد صحيح. لو جالك سدس تجيبه منين؟ يبقى نقوله المسألة تعول. تعول يعني ايه؟ نشطب على اساس المسألة ونزودها بمقدار الفروض اللي زايده، وبالتالي يقل نصيب كل فرض. فاكرين؟ يقل. نبص نلاقي مثلا اللي واخد النص الزوج واخد النص قدامه، نيجي نشوف اللي خده في الاسهم نلاقيه اقل من النص. لماذا؟ تزاحمت الفروض، مفيش عصبات بقى بترس، ده الفروض مش مكفية المقدرة. لما تتزاحم الفروض المسألة تعول، بمعنى يزيد أساس المسألة، يزيد عدد الأسهم ويقل نصيب الفرض. تبص تلاقي اللي واخد الزوجة واخد الربع، تبص في الربع لما تلاقي الأسهم وتنسبها للأصل بتاع المسألة أقل من الربع. لماذا؟ تزاحمت الفروض. هنا العكس، حيث لا تستغرق الفروض التركة، ما خدتهاش كلها، بس لا يوجد عاصب، لابد الفاضل ده نوديه فين؟ لابد للفاضل ان يرد، وهو يرد على كل ذي فرض بقدره. انا عندي شوية، هنشوف طبعا الامثلة بتبين الكلام ده. انا عندي عدة فروض مفيش عصبات، ده ما تركش عصبة. الفروض مثلا من ستة، المسألة من ستة، الفروض كفت خمسة، خمسة من ستة يفضل ايه؟ سهم، نوديه فين؟ يرد على كل صاحب فرض بقدر هذا الفرض تماما. هو يقول هنا كقسمة الغرماء، الغرماء لما يقتسموا مال المفلس يقتسموه بقدر ديونه. واحد عليه فلوس، لده 10,000 ولده 5,000 ولده 20,000 ولده مش عارف قد ايه، الفلوس اللي تاركها اقل من الديون، يحصل ايه؟ نولي دين على دين من الديون دي كلها؟ لا، بعد ما احنا خدنا بقى الاول نجهزه، الاول الديون المرهونة والمال المرهون ده احنا عارفينه، لكن فضل بقى الديون العادية، لازم ندي كل صاحب دين نصيبه من المال اللي فاضل بقدره. مفيش تمييز. نفس الشيء نظرا لأن الفروض، لأن الفروض فروض التركة لم تستغرق التركة كلها، وبقى فيه مال ينبغي أن يرد، يرد على أصحاب الفروض بقدرها بنفس النسبة، ده نص ده ربع مش عارفين من ده ياخد أزيد من ده. هنعرف يعني، اللي عارف علم الحساب ممكن يحل المسألة مثلا بطريقتنا احنا، لكن شوف تفكير السلف حين يضعون لها قواعد محفوظة عبر الأجيال تمشي عليها تمام التمام. طيب لقوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهي الأم مش صاحبة الفرض مش ذو رحم، وهو الأب مش ذو رحم، وهو الابن عفوا نقوله بقى البنت مثلا مش صاحب رحم قولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، يبقى لازم ترد المال على اصحاب الفروض. واحنا لما الشرع قدر لاصحاب الفروض انصبة قدرها على اعتبار ان المال لا يكفي، قدرها على اعتبار انه هتيجي بعض الورثة اصحاب الفروض هيتزاحموا على المال فجعل لكل واحد نصيب. طب ايه اصحاب الفروض مش مكفيين، نودي الفلوس فين؟ نحط الفرض زي ما انا حافظه ونرد الباقي عليهم بقدر فروضهم، وحنعرف ازاي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فللوارث، هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، من ترك مالا فللوارث، ودول ورثة اصحاب الفروض، دول ورثة. لما احنا قدرنا لهم او الشرع قدر لهم اصحاب الفروض منعا للمزاحمة، كان في مزاحمة فنقول له ده نص ده ربع ده تلت ده سدس. لا. طب رجل مات وترك بنتا نقول لها النص؟ ما فيش غير بنت لا عاصب لها، ما فيش عاصب، مات وترك بنت، ده مهاجر جاي من اي حتة ملوش العصب وترك بنت، تقول تاخد النص؟ طب والمال؟ يبقى انا لما نقول نديها النص نقول فرضا، والنصف التاني ايه؟ ردا، هي صاحبة المال كله، ما تقفش عند الفرض المقدر ده، ده انت الفرض المقدر ده حين تتزاحم الفروض نبص نلاقي التركة مكفية خير وبركة، التركة ابقت شيء وفي عاصب اهلا وسهلا هياخد الباقي، طب ابقت شيء ومفيش عاصب نرده الزيادة اللي بقت على اصحاب الفروض بقدر هذه الفروض كما سوف نرى. ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، لا يرد عليهما من حيث الزوجية، علاقة الزوجية فقط لا تصلح للرد. ليه؟ لأنها ليست برحم، لا رحم للزوج بالنسبة لزوجته ولا رحم للزوجة بالنسبة لزوجها، إلا إذا طلع في نفس الوقت عصبة يوم ياخد الباقي تعصيب، انما في الرد ما يردش على الزوجين، يعني نصيب الربع نصيب النص اللي بياخده الزوج في بعض الحالات، ونصيب الربع ونصيب التم، مش كده؟ ده هنعرفه انه خارج مسائل الرد، لا يرد على اصحاب هذه الفروض، انما هيرد على ايه؟ الثلث، صاحب الثلث، صاحب السدس، صاحب الثمن، لا صاحب الثلث، لا عفوا صاحب الثلث، صاحب السدس اللي لهم تلتين، لكن نصيب أنصبة الزوجية ملهاش رد. ولذلك لما هنحل مسائل الرد ندي الأزواج حقهم ونبدأ مسألة من جديد أمامنا على الذين يرد عليه. يبقى تحفظ بقى، يرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، لم يدخلا في قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لأنه لا رحم لهما من حيث الزوجية، لا رحم لهما من حيث الزوجية، يعني لو واحدة متزوجة ابن خالتها، ابن الخالة علاقة رحم، بنت الخالة علاقة رحم، بس من حيث الزوجية لا رحم لهما. وما روي عن عثمان، وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه، انه الزوجان لا يدخلان في آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وما روي عن عثمان أنه رد على زوج، رد على زوج اداله فلوس مردودة، يقول صاحب الكتاب فلعله كان عصبة او كان ذا رحم او اعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث، على سبيل الميراث من حيث الرد، من حيث الرد هو خد فرضه لكن ما خدش من المال المتبقي الذي ينبغي ان يرد، لانه لا يرد الا على بقية الانصبة الفروض ما عدا الزوجين. فضل. هو لما بيجي يتقسم الميراث مش بيتاخد المال كله ويتاخد كواحد صحيح ده له ربع من واحد. اه بالظبط. في الاخر يجمع واحد يديك واحد صحيح لو زاد. ما هو ما انا هقول لك اهو لو زاد بقى عن الواحد المساله تعود. ما انا اهو لا يزيد. انت ما كنتش معانا من الاول؟ لا من اول مره. طب يعني طيب احنا خلينا اهو رايحين نعرفك دلوقتي لانك لو كنت معانا من الاول قطعا ده سؤال واحد ما كانش معانا. فشويه شويه هتاخد بالك معانا بس تواظب وانت ان شاء الله هتشبط معانا في الموضوع. ما هي المفروض ان انا بنمسك التركه دي ودي واحد صحيح مش كويس؟ نيجي ندي اصحاب الفروض ندي الزوج النص او الزوج الربع ندي الام التلت او نديها السدس ندي البنتين التلتين ندي نبص نلاقي المساله التلتين والنص زادت عن واحد صحيح نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نجمع الكسور ده ايه كلها ونعدل الاساس بدل ما كنت انا مقسمها 10 اسهم نقسمها 15 عشان تكفي. اما نيجي نبص بعد ما نوزعت نلاقي النص نص 16 نلاقي 7 ما يبقاش نص. يبقى نزود عدد الاسهم ونقلل قيمه السهم وده اسمه العول وخدناها قبل كده. احنا النهارده العكس بقى واحد ترك واحد صحيح ترك 100 جنيه ربعهم 25 وستسهم مثلا 16 مثلا بس يبقى 25 و16 يبقى كام؟ 41. طب والباقي لما نجمع 41 ترحم من 100 اتفضل 59 نودي دول فين؟ نرجع نردهم على اصحاب الفروض تاني ياخدوا ازيد من المنصوص عليه في القران. لماذا؟ لان النص في القران جاء انصبه لانها ممكن تتزاحم ما استغرقتش التركه كلها وخدتها كلها نردها عليهم تاني اهو لان ده كل مال تركه وارث فهو للورثه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خليك انت لو خدت بالك من الرد هتاخد بالك من العول اللي هو فاتك. وعلى فكره المحاضرات مسجله على النت في موقع انا السلفي يمكنك متابعتها وتشتغل معانا ماشي؟ طيب فان لم يكن الا صاحب فرض واحد انا قلت اهو مات وترك بنتا تاخد ايه اللي معايا في هتاخد النص. طب والباقي يرد عليها يبقى تاخد المال كله. طب هي ليه مفروض لها النص؟ كان في حد هيشاركها ما كانش مش موجود بافتراض ان في بنت كمان يبقى التلتين بافتراض في ام تاخد السدس بافتراض في زوجه تاخد الثمن. فين هم دول؟ لازم ياخدوا فلوس. ما فيش تزاحم نرد الفاضل زي ما المسائل هتبين وتوضح اللي على السبوره هتوضح الكلام النظري يعني ان شاء الله احسن توضيح. فان لم يكن الا صاحب فرض واحد اخذ الكل فرضا وردا. هو بيقول هنا ايه بقى؟ لان تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمه وقد زالت المزاحمه. ما عنديش مزاحمه يبقى انا الفروض بقى تقديرها ده انا مديله المال كله انا منديله المال كله. وان كان جماعه من جنس كالبنات رجل مات وترك 3 بنات انت عارف ان البنات لما يزيدوا عن واحده 2 ف3 البنات ياخدوا ايه؟ التلتين والثلث ايضا عليهم. يبقى انا لما يكون ترك 3 بنات يبقى نعمل راس المساله رقم عدد البنات نقول 3 ونحط قدام الثلاث بنات 3 كل بنت تاخد ايه؟ تلت. كلام اختلف ولا لا؟ كل بنت في هذه الحاله تاخد تلت المال. مات وترك 5 بنات يبقى المساله اصلها ايه؟ 5 وقدام البنات الخمسه نحط 5 كل بنت تاخد ايه؟ 5. خد بالسويه لان هنا انتهت مساله الفروض لانهم هم اللي تاركهم الميت والمال لورثته والمال لا عصبه ولا معاهم اخ ولا معاهم عم ولا معاهم حد تاني ممكن يرث معاهم. خلاص كل اللي تركوا الراجل ده 5 بنات ماله للخمس بنات. وان اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم رأس المسألة من اصل 6 دائما. واحد شاطر كده يقول لي ليه اشمعنى 6 يعني أتوقعك. شوف الجملة دي، وإن اختلف جنسهم، يعني في مش بنات بس، يقول لك فخذ يعني في بنات وفي بنين، في يعني في في في أصحاب فروض تانية أقصد يعني، فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما. بقول لك هنا إيه؟ لأن الفروض كلها تدخل في الستة ما عدا الزوجين، وإحنا ما عندناش رد على الزوجين، مش هنحتاج لهم أبدا. صح؟ لما تيجي في مسائل الرد وتبص تلاقيه تارك بنت وتارك أم وتارك مش عارف إيه، أنت بتاخد على طول في مسائل الرد اللي هنشوفها الأصل دايما من أصل ستة، لأن النص تقبل القسمة الاثنين على الستة والتلاتة على الستة والستة على الستة والتلتين على الستة، فالأصل دايما هيبقى إيه؟ ستة. ودي لها تنحصر في أربع أصول محفوظة. المسائل دي في الحتة دي حين يختلف جنسهم، عندك أربع أنواع من المسائل على التحديد. زي إيه؟ تعال بقى واحد يكتب، شاطر كده معانا. واحد مات وترك جدة، اكتب جدة، جدة وأخ لأم. خليني أنا الأول نقول نكمل الجملة اللي عندك في المتن. وإن اختلف جنسهم، احنا عرفنا إذا كانت هو تارك جنس واحد، بنات 3 4 5 7 10 بنات، يبقى نوزع المال عليهم بالسوية بالتساوي. طب إن اختلف جنسهم بقى في جدة أهو وفي أخ لأم مات وترك، الجدة معروف إنها بتاخد السدس. والأخ لأم بياخد السدس. استنى. والأخ لأم ياخد أيضا الإيه؟ السدس. المسألة دي واحد إلى واحد. وإحنا قلنا إن المال هيتقسم. تتوقع يكون رأس المسألة إيه؟ ما أنت لو خليتها ستة هتحط لده ايه؟ واحد، اكتب ستة خلاص، واحد وواحد، واحد وواحد مجموعهم كام؟ تجي ضارب على الستة وحطت اتنين مكان، يبقى المال عبارة عن ايه؟ جزئين، نصه للأخ الأم ونصه لمين؟ للجدة، لأن كلاهما سيأخذ السدس فرضا وسيرد عليه الباقي. فأنا بنغير رأس المسألة، ما ينفعش يبقى ستة. يبقى أنا لما أقول سدس وسدس ينقول على طول واحد وواحد، ينقول زي ما أنت مشيت على حسب دماغي، ده سدس وده سدس، يبقى المسألة من كام؟ من ستة، واحد واحد، نجي ضارب على المسألة وكاتب فوق الستة إيه؟ اتنين، فوقيها في المربع نفسه، في المربع نفسه، في نفس المربع. يكتب اتنين، خلي الستة زي ما هي بس مشطوب عليه، عشان هيجي لنا مسائل كده. اصبح رأس المسألة ايه؟ اتنين. يبقى تحفظ القاعدة بقى، ان اختلف الجنس نحدد الانصبة، نحدد الفروض ونشوف كل واحد فرضه قد ايه، ونجمع عدد الاسهم ونضرب على اصل المسألة ونحط العدد الجديد. هتبان من واحدة تانية. امسح. أم وبنت، مادام أنا عندي الأم الأصل أكتر ميراث لها التلت، صح؟ هل هتاخد التلت ولا يقل؟ فينكم يا جماعة؟ بتاخد السدس. ليه؟ وجود الفرع الوارث اللي هو البنت، وجود البنت يخليها تاخد السدس بدل ما تاخد الثلث، تنزل من الثلث إلى السدس، ماشي؟ فإن كان له ولد فلأمه السدس. البنت دي ولد ولا لأ؟ كل مولود ايه زي ما خدنا ولد. طيب انت كتبت ايه؟ ام وايه؟ وبنت. الام لها السدس والبنت لها النصف، كويس؟ المسألة من كام؟ ستة. حط الستة، سدسها قدام الام واحد، ها، والنص كام؟ ثلاثة. ثلاثة زائد واحد اربعة، اربعة من ستة يتفضل كام؟ اتنين. اكتب شرطك ده اهو، ايوه، الباقي اتنين. يبقى المساله دي يرد فيها ولا لا؟ نشوف، نجمع السهام بقى، واحد وزائد اتنين يبقوا كام؟ مش سدس، واحد زائد ثلاثة هي ولا كام؟ واحد زائد ثلاثة. اجمع ثلاثة زائد واحد زائد كام؟ أربعة. وهنا ستة، تضرب على الستة، تضرب على الستة شرطة كده وتكتب بدلها ايه؟ أربعة. يبقى المال في هذه الحالة هيبقى ايه؟ ردا وفرضا بقى الربع. يعني احنا عارفين في الام ان لها السدس، طلع السدس بعد الرد كام؟ الربع. طب واللي له النص، طلع النص بعد الرد كام؟ ثلاثة اربع. والزيادة تمت بنفس النسبة ولا لا؟ بنفس النسبة. لكن هذه قواعد السلف. انت لو راجل ماهر في علم الحساب تستطيع حل المسألة دي بقواعد علم الحساب، وتمسك الكمبيوتر وتشوف النسبة الزيادة هتلاقيها مظبوطة. لكن هي واضحة هنا، كل واحد فيهم زاد بنسبة ثابتة. يبقى انا بقى حين يختلف الجنس انا بنحط المسألة والفروض عادية، ونحط اصل المسألة عادي، ونجمع الانصبة ونضرب على اصل المسألة ونحط المجموع هو الاصل. يبقى كده بقت المسألة زادت انصبة الفروض، واصبحت تتكون من فروض ورد، كل واحد قد نصيبه فرضا وايه وردا. اشطب، خد واحدة كمان. يبقى احنا مرة خلينا الموضوع خليناه اربعة، ومرة هنخليه خمسة. ما خد معاك ام وبنت، ام وبنت، كويس. اعمل المستطيل بتاعك. ها اخدنا دلوقتي ام وبنت. طب الام تاخد كام في وجود البنت؟ السدس. اكتب خدناها. طب خلاص قشطه، خليكم واخدين بالكم. وخدنا ام والاخ الام. طيب تمام، ام وبنتان، ام وبنتان، عشان احنا قلنا اربع اصول، عدة الاربعة وعدة الستة. ام وبنتان، بنت اتنين، ام تاخد كام في وجود البنات؟ السدس. اكتب، والبنتين ياخدوا كام؟ التلتين. اعمل المستطيل بتاعك بقى، المسألة تبقى كام من هناك؟ تبقى من ستة، ستسهم واحد، وستة في اتنين باتناشر على ثلاثة فعل اربعة، للبنتين اربعة، كويس؟ اربعة زائد واحد يساوي كام؟ خمسة. اضرب على الستة بقت خمسة، يبقى السدس، اضرب على الستة وحط خمسة، يبقى السدس تحول الى ايه بالزيادة؟ الى خمس. والتلتين تحولوا ايه؟ الى اربع اخماس. اما تيجي تحسب بقى بالكالكولوتر بتاعك هتلاقي نسبة الزيادة واحدة لاصحاب كل فرض، زاد بنسبة متساوية. ودي طبعا للي بيجرب وعنده علم الحساب وكويس في الحساب هيعرف ويتتبع ويذاكر وينشط ذهنه ويفهم قبل ما يحفظ، لازم يفهم المسألة. يبقى انا اشوف عندي رأس المسألة تغير من ستة بقى خمسة وبقى اربعة. طيب نعم، هو ايه ازاي؟ هو ايه اللي ازاي؟ ازاي ده مش سؤال، ما هو ايه اللي ازاي؟ مش انت اديت له السدس فرضا ورديت عليه، يبقى خد زياده فوق السدس. الخمسه اكبر ولا السدس؟ ها؟ يا خلاص، يبقى ده الزياده خلته حطيتها ازاي؟ حد يجاوب يا جماعه، انا حطيتها ازاي؟ مش انا يا شيخ غيرت رأس المسألة، الستة خليتها خمسة؟ هو لما يبقى نصيب الواحد منسوب الى ستة ولا منسوب الى خمسة لما انا شطبت عليها وجمعت الانصبة لقيتهم خمسة، فكل رقم، كل سهم، كل عدد اسهم امام الفرض بتاعه نسب الى خمسة بعدما كان منسوبا الى ستة، انه يبقى زاد ولا نقص؟ خلاص كده؟ الام ايه؟ صح؟ وبنتان اهو. احنا في العادة لما يكون معانا مسألة زي كده واصحاب فروض، مش الام بنديها مع البنتين بنديها السدس، والبنتين بنديها التلتين، بنقول مخرج المسألة عدد السهام التركة هنوزعها على كام؟ لان الستة تقبل القسمة على دول صح؟ ماشي؟ ولا ينفع توزعها على ثلاثة؟ على ستة. اهي اهي سدس الستة كام؟ اهي واحد على كام؟ على ستة. ستة في اتنين باتناشر على تلاتة في الاربعة، التلتين بتوع الستة كام؟ اربعة. الاربعة واحد خمسة، يبقى انا ما استغرقتش التركة كلها، يبقى المسألة دي فيها رد ولا ما فيها؟ يعني هنا باقي واحد اهو اهو، هنوديه فين الواحد ده؟ لازم نوزعه على الاثنين بنسبة انصبتهم. انا اؤكد لك انك في علم الحساب تستطيع انك تحل المسألة دي بعيدا عن قواعد السلف السهلة البسيطة. كويس؟ بنعمل انا ايه؟ العكس العول، العول نشطب ونزود فتقل قيمة ونصيب كل واحد. الرد لان في اضل فلوس في التركة نوديها فين؟ عليهم برضه. لو نقول اربعة زائد واحد يساوي كام؟ خمسة. نجي عامل كده اهو وحاطط خمسة، ما عملتش غير كده، صارت الواحد منسوبة الخمسة وصارت الاربعة منسوبة الخمسة. ايهما اكتر، السدس ولا الخمس؟ يبقى زاد ولا لا؟ ايهما اكتر، الاربع تسداس يعني التلتين ولا الاربع تخماس؟ التلتين 66% والاربع تخماس كام؟ 80%. زاد ولا لا؟ الحمد لله. اي خدمه. انت تؤمر يا عم الحاج، اتفضل. على دي بقى هنمشي غيرها عشان تدخل في دماغك اكتر. ما انا قلت لك بعلم الحساب تقدر تقعد عند الميت اهل الميت وتوزع التركه لما تكون محاسب زي حالاتك كده، بعيدا عن القواعد السهله الميسوره. رضي الله عنهم ورحمهم اجمعين، لا دخلوا جامعات ولا دخلوا كليات، وكانوا يعني لما تشوف ما عداش عليك تسعينيه زيد ومختصره زيد والاكدريه اللي قدرت على زيد اصوله كيف حل مساله الاكدريه، الجد مع الاخت والكلام ده. طيب هات واحده تانية. يبقى انا غيرت الاصل بتاع السته، مره غيرته الاربعه ومره غيرته الثلاثه ومره غيرته الخمسه. طيب فاضل حاجه كمان، قال لك ولا تزيد مسائل الرد على الخمسة. ليه؟ لو ازدادت سدس كمان استغرقت الفروض التركة، مش هيبقى في باقي رد. لو جبنا فرض سدس كمان في المسألة اللي فاتت دي، يبقى نيجي نجمعها نلاقي ست سداس، يبقى ما نشرح نرد. انا عشان نرد لازم يكون ايه؟ الفروض لم تستغرق التركة، وفاضل في التركة كسر زي ما بقول عم الحاج، مش التركة المفروض تبقى 100%، انا وزحت 80% وفضل 20% مثلا، نوديها فين؟ نرجعهم على الفروض بنفس نسبة الفروض، الزيادة بنفس نسبة الفروض. طريقة السلف في تغيير الاصل بالشكل ده يديك زيادة لكل واحد بالسوية، مقدار الزيادة متساوي، وجربها وانا اتحداك. ماشي؟ جربها وانا اتحداك. طيب طيب هنا بقى لغاية هنا المسألة سهلة، نعيده بقى القواعد. احنا مفيش في المسائل الازواج اللي لا يرد عليهم. طب لو في ازواج نعمل ايه؟ عامله زي الجد كده والاخوه، هنتعبوا شويه. يبقى نلخص القواعد اللي فاتت في مسائل الرد، نعرفها ازاي؟ نجمع الاسهم، نلاقي لسه فاضل في اصل المساله لسه فاضل ايه؟ اسهم. حطيت النص وحطيت التلتين، ولا حطيت السدس والتلتين، وحطيت سته وقسمت سته الاسهم ست سداس، فاضل كن نقول فاضل لسه، يبقى معناها انها مسألة ايه؟ رد، ما هيش مسألة عول ولا قفلت لوحدها الفروض استغرقت التركة بالظبط، لا ولا هي مسألة عول. نقوم نشطب على اصل المسألة ونرفع ونزود الاصل. انا النهاردة قللت الاصل. طيب وان كان هناك احد الزوجين نعمل ايه؟ هنقرأ النظري وهنشرحه من خلال المسألة. إن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضة والباقي لمن يرد عليه. فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية ولم يحتج لضرب كزوجة. أنا نجي للمفيد ونشرح معاك الكلام ده على الايه، على المثال. أم فين الأخ؟ زوجة الأول، لا عفو، زوجة الأول، زوجة معلش، الأول زوجة، زوجة تحتيها أم، أخ لأم، اثنين أخ لأم شرطة، عدد اثنين. تعمل فيها ايه في مسألة الرد؟ تحط الزوج والزوجة الأول في مسألة الرد، ترتب كده الزوج والزوجة الأول. الزوجة هنا لها كام؟ هل في حد يمنحها انها تاخد الربع؟ في حد يمنحها؟ هل في فرع وارث؟ تحط للزوجة الربع. الام هنا تاخد التلت ولا في حد مزعلها؟ تاخد ايه؟ السدس. برافو عليك، في حد مزعل؟ وجود اخين لام، والجمع بيبدأ من اتنين، يبقى هنا انت كتبت ايه؟ السدس. والاخ لام اتنين شركاء في الايه؟ في الثلث. يبقى المسألة دي منين؟ من اتناشر. حط جنبها بقى من اتناشر، تحط قدام الزوجة تلاتة، وقدام الام اتنين، وقدام الاخوين لام اربعة، صح؟ لما تجمع انت بقى الاسهم تلاقي تلاتة واتنين خمسة واربعة تسعة، يعني الاسهم لم تستغرق التركة، هيتفضل تلاتة. نعمل ايه؟ نجي عامل مسألة الزوجية، علشان انا عارف ان انا اللي هنرده هنرده على الورثة اصحاب الفروض من غير الزوج او الزوجة. يبقى الاول نكتب مسألة كده زي دي بالظبط، جنبها جنبها زوجة، وبعد الزوجة فيه ام، وبعد الام فيه اخ لام اتنين، وادي الشغل بتاعه الراحة عشان الصبورة تكفي، وادي الخط اهو اللي نضج كل اللي هيجي بعد كده. الزوجة قلنا لها ايه؟ الربع. اوكي يا اخوانا؟ وقلنا الام لها السدس، وقلنا الاخوين لام شركاء في الثلث، وقلنا المسألة من اتناشر، الزوجة لها ثلاثة والام لها اثنين والاخوين لام لهم اربعة، اربعة واثنين ستة، وثلاثة ستة عم من اتناشر، هيتفضل ثلاثة، ده الباقي. يبقى انا في دي مسألة، انا في مسألة ايه؟ رد. نقول بقى مسألة الزوجية عشان نفصل نصيب الزوجة اللي هيفضل معايا على طول، لا يمثل لا بيزيد ولا بينقص، بحيث ان انا في اخر عمود نعمله نطمن ان الربع خدت الزوجة، ننسب اللي هيبقى قدامها لرأس المسألة لازم يطلع ربع، خلاص؟ عشان نبقى انا مطمن. الزوجية اهي نكتب كده. هنا الزوجية، نجعل اصل رأس مسألة الزوجية المقام بتاع الزوجة. الزوجة كام واخدة ايه؟ الربع اهو، اربعة، ربعها كام؟ واحد. والتلاتة بقيت التركة هتترد على ايه؟ هيبقى ده نصيب الام والاخ الام، خلاص؟ وبعدين نجي قايل مسألة الرد، الرد مش خرجت انا الزوجة، بص شرطة ماليش دعوة بيها خلاص. مسألة الرد سدس وتلت، يبقى الاصل بتاعهم المشترك ايه؟ ستة. سدسهم كام؟ واحد. وتلت الستة كام؟ اتنين. يبقى انا وصلت، اولا انا عارف ان الزوجة ثبتت على الربع لان ما لناش دعوة بيها، لكن انا التلاتة دول اللي فاضلين من المسألة الربع، يعني تلات ارباع التركة، نوزعها على التلات اشخاص دول. هل دي تقبل نوزعها اللي هما نسبتهم اهو؟ انا عايز نرد التلاتة دول بنسبة واحد الى اتنين. يبقى نعمل ازاي؟ نقول المسألة الجامعة، الجامعة ايه المسألة الجامعة؟ واحد ينزل زي ما، والتلاتة دول تلاتة في واحد بتلاتة على تلاتة فيها الواحد، الام تاخد واحد، تثبت عليه، والثلاثة في اثنين بستة، ستة على ثلاثة الاخ الام يبقى له اثنين. حتى بتلاحظ ان التلت قد السدس كم مرة؟ مرتين. يبقى انا هنا بقى وزحت الفاضل من مسألة الزوجية اللي هو في الحقيقة الباقي من التركة، طلعت منها الربع الباقي من التركة. انا عايز نخلي التلاتة دي داخله ضمن اللي هيتوزع، فخدت الربع التركة اديتها للزوجة، وخدت الباقي ده وزحته بنسب الرد دي واحد الى اثنين. يبقى الام خدت واحد والاخ الام الاثنين دول خد اثنين، كل واحد منهم ايه؟ واحد. يبقى انا هي مفيش تباين، بتقبل القسمه مش هنحتاج لضرب ولا حاجه. اثنين وواحد ثلاثة وواحد كام؟ مسألة جامعة من اربعة. جرب كده بقى، الزوجة واخدة الربع ولا لا؟ غيرناها يا شيخ عباس. طيب هنا بقى الام كانت السدس هنا خدت بعد الزيادة قد ايه بعد الرد؟ الربع. والاخين الام كانوا هنا التلت خدوا قد ايه بعد الرد؟ النص. اثنين على اربعة يعني نص. هكذا تحل مسائل الرد. الخطوة الاولى اكتب الخطوات حل مسائل الرد حين يكون في المسألة احد الزوجين ممن لا يرد عليهما، ممن لا يرد عليهما. اول خطوة نعمل المسألة تحتي زي ما انا متعود في علم الميراث، النص الربع يبقى ثلاثة، الربع والسدس والتلت القاسم المشترك بينهم 12، يبقى الربع للزوجة 3، السدس للأم 2، الأخ الأم 2 4، نجي نجمع الأسهم نلاقيها أقل من التركة، يبقى أنا لازم نرد. أول خطوة بعد كده نعمل مسألة الزوجية لفصل الميراث الزوج أو الزوجة، نخلي الكسر مقام الكسر اللي قدام الزوج أو الزوجة هو رأس مسألة الزوجية، فالربع بتاع الزوج واحد، ونجي عامل الباقي قدام كل اللي فاضلين بعد كده، نقول انا محتاج نوزع ده على كل الفاضلين. نعمل مسألة الرد لتحديد نسب اللي هيترد عليهم، نسبهم الجديدة بقى كام؟ اهي مسألة الرد، انا عندي ستة وتلاتة، يبقى هي اصلها منين؟ من ستة، مش كده؟ ادي السدس واحد وادي التلت اثنين، عفوا بتضرب بقى زي ما احنا تعودنا، تضرب على الستة ويبقى الرد كام؟ مسألته بقى التلاتة، اثنين وواحد تلاتة، خلاص؟ دي نسيناها، انما مش هتأثر في الحل. هنا بقى انا السؤال الان، انا ايه اللي بنعمله؟ اريد توزيع الفاضل من مسألة الزوجية، وهو في الحقيقة الفاضل من التلك داخل فيها بقى اللي ما اللي هيترد، لاننا بناخد بقية التركة كلها. هنا كان في باقي، هنا خلصت منه تلات ارباع التركة، عايز يتوزع على الاثنين دول اهو. طب يتوزع عليهم بالنسب ايه؟ نعمل مسألة الرد، قاسم المشترك بينهم ستة، يبقى واحد يبقى اثنين، ونغير الايه رأس المسألة، اثنين زي الواحد سوى ثلاثة، نقول بقى انا ثلاثة عندي الحمد لله تقبل القسمة، مفيش تباين، بنوزع الثلاثة بنسبة واحد إلى اثنين، يعني تلت وتلتين، واحد واثنين. نجمع بقى يطلع أربعة، دي اسمها المسألة الجامعة، التركة تحولت إلى أربع أقسام، ربع هيروح للزوجة، وربع هيروح للأم، ونص هيروح للأخوين الأم، وتكتب قدامهم كده كل أخ واحد، كل أخ ياخد واحد. اثنين على اثنين كل أخ ياخد واحد. وضحت؟ ها؟ هذه خطوات الحل في اذا كان هناك في المسألة احد الزوجين ممن لا يرد عليهما. طب عايزين مسألة كمان تثبت المعلومة دي عندنا، ماشي يا شيخ؟ اهي خد المسألة دي، لا انا ما قلت لكش لازم، بس اهم شيء ان انت لما بتعرض عليك مسألة ميراث توزع ميراث صح، انا مش عايز منك اكتر من كده، انما هذه طريقة السلف في حل مسائل المواريث. انت اذا قدرت تفهم المسألة بطريقة تانية وتطلعها بعلم الحساب بطريقة تانية انت حر، لكن لا تحاسبني انا اذا انت اخطأت في حلها، انت المسؤول صح، انت المسؤول. تعال مثلا خد، هتبقى عندك مشكلة لو حصل تزاحم تباين، جيت تقسم الفاضل من مسألة الزوجية على النسب بتاعت مسألة الرد، ما قسمتش التلاتة، مش قسمت على واحد واثنين، مش مجموع واحد الى اثنين مجموع الاجزاء يساوي تلاتة، كأنك قلت تلاتة في واحد على تلاتة يديك واحد، تلاتة في اثنين على تلاتة يديك اثنين. وده اللي انت بتقوله عليه، الشيخ بيقول عليه ان انا نحل بالطريقة الحسابية، ما هي المحاسبية كده. هنديك قاعدة دلوقتي تخلي اللي مش فاهم في الحساب خالص يحلها، انت بقى عندك فهم اكتر اهلا وسهلا. زي انا معنا عندي كده، مثلا عايزين مسألة فيها تباين، زوج وجدة واخ لأم، الزوج في حاجة تمنعه على النص؟ مفيش حد، يبقى ياخد النص. الجدة معروف ان لها السدس وليس هناك حاجب، مين اللي يحجب الجدة عن الميراث؟ الام، ومش موجودة الام. اخ الام ياخد كام؟ السدس. تبقى المسألة دي منين؟ من كام؟ اللي هو حلها الطبيعي، اول خطوة هو حل المسألة الطبيعي، المسألة دي من كام؟ من ستة. طيب نص الزوج ياخد ثلاثة، وسدس الجدة يبقى واحد، وسدس لأخ الأم يبقى واحد. المسألة دي مسألة رد، ليه؟ لأن التركة اتقسمت على ثلاثة وواحد أربعة وواحد خمسة، بينما عدد الأسهم عندي ايه؟ ستة. يبقى أنا نجي كاتب كده الباقي واحد تحت، الباقي واحد تحت، نبقى عارف إنها مسألة رد. أول خطوة نعمل مسألة الزوجية عشان نثبتها ونعرف الباقي اللي هيترد، الباقي من مسألة الزوجية كله هيترد خلاص. طب ايه مسألة الزوجية هنا؟ الزوج مش له النص، يبقى المخرج بتاعها من كام؟ من اثنين. مش احنا قلنا المقام بتاع الكسر بتاع الزوج او الزوجة هو مخرج المسألة، هو اصل المسألة، يبقى اثنين. الزوج له كام فيه؟ واحد، نصه كتبت انا مش شايف واحد، والواحد طوله كده اهو، وتقول ده هيبقى الواحد ده اللي انا عايز نرده على مين؟ الواحد اللي هو النص، يعني نص التركة، ده اللي انا عايز نرده عن الجدة والاخ لأم، على الجدة للجدة والاخ لأم. نيجي عامل مسألة الرد سدس وسدس، حط بقى رأسها ستة، مش المقام ستة، يبقى مش احنا تعلمنا كده مسألة الرد ناخدها بقى من الاثنين نرجعه بالزوج، نحطها ستة، نحط السدس بتاع الجدة يبقى واحد، ونحط السدس بتاع الاخ الام يبقى واحد، واحد زائد واحد زو كام؟ اثنين. نجي مغير ضارب على رأس مسألة الرد ونخليها اثنين، فكأن بقت بدل سدس وسدس بقت نص ونص، لان هو ده في الحقيقة مسألة منفصلة، الزوج اديته حقه وانا بنشتغل مع مسألة الرد كمسألة منفصلة. اصبح الباقي اللي هيترد بنسبة ايه؟ نص ونص. طب ليه يترد بنسبة نص ونص؟ لان ده سدس وده سدس، النسبة متساوية، يبقى ده هياخد نص. بس انا واخدك خطوة، واحد زائد واحد قلنا يساوي كام؟ اتنين. نيجي انا نبص بقى نلاقي الاثنين انا عندي واحد وواحد، لازم نضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. ليه؟ حد يقول ليه؟ لان انا عندي الفاضل من مسألة الزوجية كام؟ واحد. هيتقسم على ايه؟ يبقى انا عندي كسر ولا لا؟ فهنضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. اعمل مسألة اسمها الجامعة جنبهم كده، اتنين في اتنين يبقى بكام؟ بنضرب المسألتين في بعض، اتنين في اتنين يبقى بكام؟ باربعة. اكتب اربعة في الاصل، وواحد اللي هو بتاع الزوج هينضرب في اتنين هو الاخر بقى باتنين، حتى تلاقي اتنين منسوبة لاربعة يعني نص، لان الزوج معانا من الاول نص ما بتغيرش. هنا بقى انا الاتنين في قاعدة بقى بتقول ايه، بناخد السهم بتاع الجدة والسهم بتاع الام، من له شيء في مسألة الرد نضربه في الفاضل من مسألة الزوجية. الفاضل من مسألة الزوجية واحد، واحد في واحد بكام؟ بواحد. وواحد في واحد بكام؟ بواحد. يبقى المسألة الجامعة بقت اتنين واحد واحد. الاول ما كنتش نعرف، لانه انا الاول الواحد ما مش عايز نقسمه نصين. انا اصبحت الان بنقول ايه قاعدة هي بقى، من له شيء في حالة التباين، حالة الوجود كسر، بنضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد ونقول كده، من له شيء في مسألة الزوجية يأخذه مضروبا في مسألة الرد، قلنا واحد في اتنين باتنين. ومن له شيء في مسألة الرد أخذه اللي هو واحد وواحد النسب، أخذه مضروبا في الفاضل من مسألة الزوجية. يبقى واحد وواحد، واحد ينضرب في واحد، واحد ينضرب في واحد، ده واحد وده واحد. يبقى المسألة بقت أربعة، اتنين للزوج، واحد للجدة، واحد للأخ الأم. هذا هو الحل. نعيدها تاني. أنا عندي في مسألة الزوجية حاجة سهلة وحاجة صعبة شوي. السهل إن ما يبقاش في المسألة كسر، ما يبقاش في المسألة تباين يحتاج إلى ضرب المسألتين، زي المسألة اللي فاتت. لقينا التلاتة أصلاً بتقبل القسمة على اتنين وواحد. بيقول لك ان النسب بتاعت الرد طلع اتنين الى واحد، اصل مجموع الاجزاء يساوي تلاتة، وانا عايز نقسم التلاتة لتلتين وتلت، ولا انا غلطان؟ ما هي التلاتة اللي عندي، فاكرين المسألة؟ التلاتة دي انا عايز نقسمها جزئين وجزء، كأني بنقسمها تلات تلات، جمحت تلتين على بعض وتلت الواحد، بقت سهلة مش محتاجة لضرب ولا حاجة. انما انا المشكلة ان انا عندي واحد سهم واحد، مطلوب مني ان انا اقسمه على اتنين بالتساوي، يبقى لازم نضرب المسألة في اتنين. ما تقولش تضرب في اتنين بقى، بتقول تضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد. اتنين في اتنين بقت بكام؟ باربعة. ولازم نصيب الزوجية ينضرب هو الاخر في مسألة الرد، بقى واحد في اتنين باتنين، للمحافظة على نصيبه دائما. ونمسك انا بقى النسب الرد، نضرب نسب الرد في الفاضل من مسألة الزوجية. الفاضل من مسألة الزوجية واحد، نضربه في واحد ونضربه مرة في واحد، نضربه مرة في واحد، لأنه الفاضل من مسألة الزوجية الواحد ده ضعفناه بقى واحد وواحد في مسألة الرد، بقى اتنين، قسمناه نصين فاضطرينا نضربه في أربعة، فبقى عندي واحد هنا وواحد هنا، اتنين وواحد تلاتة وواحد أربعة، لكل للجدة ربع وللاخ لام الربع. قبل عملية الضرب ما كانش ممكن نقسم الواحد ده نصين، لانه هما بيحلونا. انت بقى وانت بتحل المسألة دي مش هتحتاج لكده، هتقول فاضل واحد على اتنين يعني نص، هنقسمه اتنين، هنقسم اللي فاضل من الفلوس. بتدي انت راح تعمل ازاي؟ انت هتقول الزوج له نص التركة، هو سايب مليون، بتدي الزوج نص مليون، وتجاي ربع مليون للجد للجدة، وربع مليون للاخ الام، صح؟ انما هو مسائل، فيه مسائل كبيره هتشوفها دلوقتي هتحتاج منك الى التصرف وفقا لقواعد السلف الصالح في حل هذه المسائل. يبقى انا في حاله التباين بنقول نوزع التركه ازاي؟ اولا لابد من ضرب مساله الزوجيه في مساله الرد، ثم اكتب من كان له شيء في مساله الزوجيه اخذه مضروبا في مساله الرد، ومن كان له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل من مسألة الزوجية. أستاذ معايا؟ طيب أنت عايز تستمتع، هناخده مسائل من خارج الكتاب بتديك نفس المسألة، اشطب كده. يبقى نلخص قواعد الرد في المسائل اللي جاية دي يا عم الحاج. أول شيء حين لا يكون بتكتب عناصر بقى مسائل الرد. اول شيء حين لا يكون في الورثة من لا يرد عليه، يعني لا فيها لا زوج ولا زوجة، نعمل ايه؟ اول عنصر لما الورثة يكون صنف واحد، بنجعل عدد الورثة هو رأس المسألة. زي مثلا بنت مات وترك بنت، شرطة خمسة، طب ترك خمس بنات، نعمل ايه؟ اهو دول اصحاب فروض ومفيش لا عصبة ولا حاجة، خمس بنات نعمل ايه للخمس بنات؟ مش الخمس بنات لهم التلتين؟ مش لهم التلتين؟ انا مش هينفعني التلتين. هنجي كاتب على طول رأس المسألة خمسة لو عدد الورثة، ونجي كاتب قدامهم خمسة كل واحدة تاخد ايه؟ سهل. يبقى التركة بتقسم خمسة كل واحدة تاخد خمس بالسوية. ادي اسهل حاجة، حين ما يكونش في زوجين اللي ما بيتردش عليهم ويكون الورثة صنف واحد. طيب مثلا شقيقة، عشان تتأكدها طرق مات وترك شقيقة 10 أخوات شقيقات، محتمل ولا لا؟ محتمل، معروف ان الاخت لها النصف وكانوا اختين لهم التلتين. انت في قواعد الميراث العشر شقيقات لهم تلتين، لكن انا هتفيدني ايه التلتين وانا هنرد التلت تاني عليهم كمان؟ فبنقول والله رأس المسألة تبقى 10 اللي هو العدد، ونكتب قدامهم 10 لكل واحدة عشر، كده تتقسم. فيها حاجة دي سهلة خالص. طيب حين يكون الورثة اكتر من صنف واحد، اسهل، اكتب بنت اللي هو سألني فيها اخي الفاضل، بنت وبنت ابن وام. البنت في حاجة يمنحها انها تاخد النص؟ فيش حاجة. وبنت الابن لها ايه؟ السدس تكملة للثلثين. اكتب السدس، الاذان بتاعنا ده. والام لها السدس لوجود الفرع الوارث، والام لها السدس لوجود الفرع الوارث. كلكم مع الاخ كده رأس المسألة يبقى كام؟ ستة. اكتب ستة. النص بتاع الستة للبنت يبقى كام؟ ثلاثة. وبنت الابن يبقى كام؟ واحد. والام يبقى كام؟ واحد. الله، دول خمسة. تجي شاطب على الستة ضارب عليها كده اهو، وعامل التركة من خمسة. ليه؟ لانه اصلا دول لهم التركة فرضا وردا. البنت بقت ثلاثة على خمسة يعني ست كام؟ 60%. بعد ما كانت ثلاثة على ستة 50%، زادت 10%. طيب بنت الابن بعد ما كانت 16.6% اللي هو السدس بتاعها بقى كام؟ بقت 20%. والام نفس الشيء. يبقى انا خليت التركة من خمسة وزعتها بالكامل بقى. لما تيجي تجمع ثلاثة زائد واحد زائد واحد تلاقيهم خمسة فرضا ورد. يبقى حين يكون ما عنديش لا زوج ولا زوجة ويكون الورثة اكتر من صنف واحد، لازم نضرب على رأس المسألة الاولانية ونجمع ونغير الرأس. اهو اول تغيير لخمسة، اهي اول تغيير لرقم خمسة. رأس المسألة اول حاجة رقم خمسة. انا عايز كمان مسألة، ام اخت شقيقة اخت لام، الام مع الاخوات لها ايه؟ ها؟ السدس. اكتب. والشقيقة لها ايه؟ النصف. والاخت الام لها ايه؟ واحدة لها السدس. لها السدس. انتوا مالكم؟ مش انت هتحل الرد وانت مش عارف الانصبة؟ لا يمكن. هنا برضو نفس الشيء، رأس المسألة بقى من ستة، السدس بتاع الام واحد، والنص بتاع الشقيقة ثلاثة، والاخت الام السدس بتاعها واحد، واحد وثلاثة اربعة وواحد خمسة، تبقى مسألة رد. اشطب على الستة واكتب الخمسة، اكتب انت حليت المسألة. وضحت كده؟ طيب يبقى احنا خدنا في مسائل الزوجية اهو. ثانيا بقى، حين يكون في الورثة زوج واحد، يبقى احنا خدنا صنف واحد اكثر من صنف وخدنا مسائله سهلة جدا. انا متكلم النهاردة بقى لما يكون في الورثة زوج او زوجة ممن لا يرد عليهما. اول احتمال وابسطه لما يكون اللي هيرد عليه مع الزوج او الزوجة شخص واحد. اكتب بقى زوجة وبنت، وعايز حد فيكم يحلها، ودي عايزة ذكاء مش عايزة اكتر من كده. زوجة وبنت، الزوجة لها كام؟ لها التم. والبنت لها كام؟ لها النص. تعمل انت ايه؟ مسألة الزوج ما بيردش عليه او الزوجة، وانت عايز ترد على البنت وعلى البنت بس، تاخد الفرض والرد، هي تعمل ايه؟ الزوجة بتاخد ثمن وباخل بيه، فتح الله عليك اكتب، لان انا عندي اصلا التمن ده لازم نحافظ عليه. فرأس المسألة يتعمل 8 علشان نديها واحد، 1 على 8 انا قصرت في حقها، لا هي خدت التمنة، وتجي كاتب 7 قدام البنت، لا تقول نص التمانية كام ولا تسأل نفسك، لان البنت لابد ان تأخذ 7/8 التركة فرضا وردا. يبقى تحفظ بقى في حالة وجود حد ممن لا يرد عليه، الزوج او الزوجة، بنخلي الكسر بتاعه هو رأس المسألة. ادي كلام السلف هما بيحفظونا بقى، نخلي الكسر بتاعه هو رأس المسألة وياخد نصيبه، والباقي فرضا وردا يروح على الطرف التاني. لو انت جيت بقى وانت مش واخد بالك، رحت قايل النص ادي 8، دي التمن يبقى 1، نص للبنت يبقى 4 4 1 5، وتجي شاطب على 8 وكاتب 5، يبقى في الحقيقة انت اديت الزوجة الخمس. انا مش عايزك تغير مسائل الرد دي وتغيير الاصل مسألة في من يرد عليهم بس، انما حافظ على مسائل الزوجة او الزوج. اذا كان معاهم شخص واحد تدي، تخلي رأس المسألة مقام كسر بتاع الزوج او الزوجة، والباقي يروح لمين؟ للشخص الواحد ده فرضا ورد. هات مثلا معاه كمان واحد، او يعني مثال تاني، زوج وجدة، الزوج حد حاجة تنقصه عن النصف ياخد النصف، والجدة ده بميراث النبي صلى الله عليه وسلم تاخد كام؟ السدس. هنا انت راح تعمل ايه في مسألة الزوج؟ زي ما عملت مسألة الزوجة بالظبط، بتخلي رأس المسألة هو مقام الزوج. 2 يبقى 2، نص الاتنين كام؟ 1، والجدة تاخد الباقي فرضا والسدس زائد ردا. شيخنا حضرتك خليك معايا في دي، زي التاني عشان تثبت المسألة، الزوج اهو له النص، يبقى نخلي كسر المسألة 2، الزوج ياخد كام النص؟ يبقى كام؟ 1/2، والجدة 1 زيه، مالكش حل غير كده. وما ترسمش انت، ما ترسمش الكلام ده، ده انت بيجي لك حد يقول لك والله اذا مات الزوجة ماتت تركت زوج وتركت جدة وملهاش لا عصبة ولا حد، تقول الزوج له لانه لا يرد عليه، تقول ده له نص التركة. طب والباقي؟ ما انت عارف الجدة لا سدس، لا لا لا، النص التركة للجدة فرضا ورد، ماشي، لان هي ترد عليه، الزوج لا يرد عليه. ليه؟ ليس من اولي الارحام، والله يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. طب لو كان من يرد عليهم صنف واحد بس اكتر من واحد، زي ايه؟ زوج وتلات بنات، زوج وبنت 3، بنت شرطة 3، انت الزوج بتديله عشان في بنات بتديله الربع، في فرع وارث بتديله الربع مش كده، والتلات بنات لهم التلتين. انا بنطبق القاعدة، لما يكون مع الزوج او الزوجة صنف واحد بتعمل ايه؟ بتقول الربع بتاع الزوج، يبقى نحط المسألة رأسها 4، وبنحط قدام الزوج 1، يبقى دار خد الربع، وتجي التلاتة مدهم للتلات بنات. هنا مسألة مش عايزة ضرب عشان تباين، مفيش كسر، يبقى كأن كل بنت خدت ايه؟ ربع، يبقى التلات ارباع راح للتلات وريحت دماغك. صح ولا انا غلطان؟ تمام. طيب هات اللي بعدها بقى، اللي بعدها بقى فيها تباين بسيط عشان تحله قبل الصلاة. ها ها، انا بنحل كل المسائل. الواجب انا عايز اعمل امتحان في نهاية المواريس، شو بقى انتو التعب ده كده يعني جاب فايدة ولا لا. مات الزوج وترك زوجة وخمس شقيقات، ما نزعلش لو 20 شقيقة، انا عارف ان البنات من 2 فصاعدا بياخدوا التلتين، فالزوجة لها الربع والخمس شقيقات لهم التلتين. انا اتعودت على اننا في مسائل الزوجة لما يكون في صنف واحد مهما كان العدد بنحط رأس المسألة هو الزوج، مقام الزوج، مقام الزوج. فاربعة، هي خدت 1 قدامها يعني خدت الربع، والتلاتة يبقوا لمين؟ للشقيقات الخمس، هل الثلاثة بتقبل قسمة على خمسة؟ يبقى المسألة لازم تنضرب في خمسة، نحط خمسة فوق الأربعة، نقول بقى الأربعة في خمسة، نعمل عمود تاني، الأربعة في خمسة بكام؟ بعشرين، والواحد في خمسة بكام؟ بخمسة، أهو أنا محافظ على الربع، خمسة على عشرين هي واحد على أربعة، والباقي خمستاشر على عشرين، كل شقيقة خمسة على عشرين، يعني كل شقيقة تلت الخمستاشر، خمس الخمستاشر، بتتوزع الخمستاشر على الخمس شقيقات، سهلة؟ سهلة. طب إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف، دي بقى اللي عايزة بقى التدرج معاها معاك فيها يخليك لازم أنت تفهمها إن شاء الله. زي إيه؟ زوجة، زوجة وأم وأخت لأم، اتنين اتنين أخت لأم، الزوجة لا يوجد شيء ينزلها عن الربع، مش كده يا شيخ محمد؟ شيخ محمود لا يوجد شيء ينزلها عن الربع لأن ما فيش فرع وارث، والأم عشان الأخوات أكتر من اتنين تاخد السدس، والأختين لأم فهم شركاء في الثلث، المسألة عادية من 12 ولا أنا غلطان؟ 12 ربعهم 3 قدام الزوجة، وستسهم 2 قدام الأم، وتلتهم 4، فيها رد ولا لا؟ 3 و2 5 و4 9 يبقى بقي 3 تحت كده، يبقى أنت عادي مسألة رد. نمسك مسألة الزوجية، مسألة الزوجية نقول إنها من 4، هنا بقى أكثر من صنف، مسألة الزوجية بنقول إيه؟ من 4، ربع الزوجة 1، نجي كاتب التلاتة قدام الأم والخوات لأم كده وتلاتة كبيرة، يعني كأن بنقول إيه؟ أنا عايز الباقي من التركة يوزع على التلات أشخاص، الأم والأخت لأم والأخت لأم. نجي لمسألة الرد، نجي لمسألة الرد لوحدها، يبقى أنت أجريت مسألة الزوجية كتبت واحد وتلاتة كبيرة كده مش كده؟ تعالى لمسألة الرد بقى. مسألة الرد من كام؟ من 6. مش الستة والتلاتة مشتركين في الستة؟ مش كده يا شيخ؟ معايا؟ يبقى قدام الأم تكتب كام؟ 1 سدس 1، وقدام الأخت الأم تكتب كام؟ 2، 2 و1 يبقى إيه؟ 3، تضرب على الستة من فوق وتكتب إيه؟ 3. إيه اللي أنا عايزه بقى دلوقتي؟ مفهومة لغاية هنا؟ إيه اللي أنا عايزه دلوقتي؟ أنا عايز نقول إن كان هناك شيء، كلام السلف، إذا كان هناك شيء يستحقه أحد الزوجين، خلاص؟ لا، قبل ما نقول كده نقول هي التلاتة اللي باقية من مسألة الزوجية تقبل القسمة على الواحد والاثنين اللي هي النسبة؟ ما هي خدناها قبل كده. يبقى انا لما قلت مسألة الرد قلت والله انا عايز نقسم المسألة بنسبة 1 إلى 2، والتلاتة يعني 3 أجزاء، والتلاتة تقبل، فالتلاتة فالواحد اللي هو بتاع الام يبقى التلاتة في 1 بتلاتة على 6 مجموع الاجزاء، تلاتة في 1 بتلاتة على 3 مجموع الاجزاء يديني 1، ينزل 1 زي ما صح، والاثنين تنزل 2 زي ما. انا عايز اي واحد فيكم يعني يفهم التلاتة دي تتقسم بنسبة 1 إلى 2، يعني تلت وتلتين، تلت بالفلاح، تلت التلاتة قدام الأم يبقى كام؟ 1، وتلتين التلاتة قدام الأخت الأم يبقى كام؟ 2، والاتنين دي تتوزع للأخوات الأم كل واحدة تاخد نصه 1، يعني يبقى كده ما هياش محتاجة ضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. يبقى أنا لازم نفهمها بقى، أنا بنقول إيه لما بنعمل مسألة الزوجية؟ بنثبت نصيب الزوج او الزوجة ونجعله معايا ثابت، هي لها الربع، تمشي الربع ان شاء الله نضرب في 1000، هي لها الربع، وانا الباقي بعد ميراث الزوجة او الزوجة ده اللي لازم يتعمل له نسب رد عشان نرده. كيف تعمل له نسب رد في مسألة الرد؟ ماليش دعوة بالزوجة، فوق نقول والله مسألة الرد اهي تمشي مع الناس اللي هيترد عليهم، المقام المشترك بين الستة والتلاتة هو الستة، سدس الستة 1 وتلت الستة 2، 2 و1 يبقى كام؟ 3. هو ده اللي انت اوعى يفلت منك، تغير الستة تخليها ثلاثة. كان بنقول ايه بقى في الحالة دي بعد ما غيرت الستة لثلاثة؟ بقول ان الرد هيكون للام والاخت لام الاثنين دول بنسبة 1:2، فانا بنقسم الفاضل من مسألة الزوجية بقية التركة على اللي هيترد عليهم بنسبة 1:2، تلت يروح للام وتلتين يروح للاثنين اخ لام. وضحت؟ وضحت جدا الحمد لله. تعال بقى للي جاي عشان فيها ضرب بقى، وايه واحنا قربنا نختم بيها يعني ولا نعم. فين تلت التلات ارباع؟ لا ده انت بتقول بقى ايه في المسألة الجامعة، الزوجة خدت الربع والام خدت الربع بعد ما كان لها السدس، والاخت والاختين لام خدوا النص بعد ما كان لهم التلت، ادي الزيادة بنسب متساوية. حطوا بقى المسألة دي، زوجة وام هي زي اللي فاتت، بس الاخت الام ثلاثة بدل اثنين عشان يخليك تضرب ويزعلك. انت بقى ما انت فاهم، انت لازم تفهم، ما ينفعش تحل مسائل مروسة مش فاهم، هتغلط. اذا حافظ بس هتغلط، لازم تفهم تبقى فاهم. اهو زوجة وام واخت الام ثلاثة، الزوجة ما فيش حاجة تمنعها عن الربع لان ما فيش فرع وارث، والام بتاخد السدس لوجود اخوات الام، والاخوات لام الثلاثه شركاء في الثلث. يبقى المساله دي زي اللي فاتت، من 12 ربع ال 12 كام؟ 3. وربع السدس والسدس بتاع ال 12 كام؟ 2. والثلث بتاع ال 12 كام؟ 4. فيها رد ولا لا؟ 3 و2 5 و4 9. انت لازم تعمل كده والا ترد ومفيش رد. ما ممكن تيجي تجمع تلاقي ال 12 مظبوطه، تبقى الفروض على قد التركه، لازم تبقى متاكد انها رد، وعشان كده تيجي حاطط الباقي تحت خالص كده. يبقى 3 3 و2 5 و4 9 من 12 يبقى 3. نيجي لمساله الزوجيه، الاصل بتاعها يبقى من كام؟ من 4 عشان نديلها 1، تبقى كده طالعه بالربع بتاعتها، والثلاثه اللي فاضلين نقول دول لازم يتقسموا بقيه التركه اهي، بقيت التركة اهي بردها بكله، بقيت التركة كلها بتتقسم على الام والاخت الام التلاتة، نحط التلاتة خلاص. نيجي لمسألة الرد، هتبقى من 6 مظبوط، سدسها كم قدام الام؟ 1 معايا ولا لا؟ والتلت بتاع الستة بتوع الاختين لام كام؟ 2. 2 و1 يبقى كام؟ نضرب على الستة يبقى 2 و1 يبقى كام؟ 3. يبقى انا لما ضربت على الستة كأني بنقول ايه؟ انا دلوقتي عندي ما بقى بعد ان حصل الزوجة حصلت على الربع، التلات ارباع ده لابد ان نقسمه بين الام والاخت الام بنسبة 1:2. الله، بس الاثنين ما ينفعش يتقسموا على ثلاث اخوات لام، ما ينفعش. يبقى انا لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل مسألة جامعة نضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد. اكتب بقى مسألة جامعة او بنسميها انت التصحيح، التصحيح زي ما انت عايز. الاربعة في ثلاثة، ادي الزوجية وادي الرد، يبقوا كام؟ 12. الاربعة في ثلاثة يبقوا كام؟ 12. والواحد بتاع الزوجة لابد ينضرب هو الاخر في 3 للمحافظة على نسبتها، 1 في 3 يبقى 3، 3 على 12 مش هي الربع برضو؟ ثابت ولا لا؟ ثابت. نمسك بقى انا القاعدة بتقول بقى ايه؟ ما بقى ما ما ما ما, ما يأخذه اذا كان هناك شيء يأخذه اصحاب الرد يضرب نسبتهم مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية. فالواحد بتاع الام ينضرب في 3 يساوي كام؟ 3. والاثنين بتاع الاختين لام ينضربوا في كام؟ في 3، يبقى كام؟ 6. اجمع كده بقى في الاخر، 6 و3 كام؟ 9. 9 و3 كام؟ 12. الاخ ماشي ماشي انت معاهم كده مظبوط. الثلاثة الستة اللي خدوا الاخت الام 3 يقبل قسمة على 3 ولا لا؟ تكتب قدامها 6 لكل اخت 2 عشان تبين له انك انت فاهم. هنا بقى انا لما نشوف الزوجة مش واخده 3 على 12 يعني ربع. والام بعد ما كان لها السدس لان التركه لسه فاضل فيها فلوس وترد لها بقت ايه؟ بقت الربع بعد ما كانت السدس. والاخوات لام كانت تلت بقوا النص. يبقى كده التركه اتقسمت بشكل جميل وصحيح. خد زوجه وشقيقه واخت الاب. زوجه وشقيقه واخت الاب. معايا؟ زوجه وبعدين شقيقه واخت الاب. الزوجه لها ايه؟ لان ما فيش حاجه تنزلها عن الربع لها الربع. والشقيقه معروف عشان هي البنت هنا في المساله بتاخد ربع بتاخد نص التركه اللي هي ايه الكلاله. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ها ليس له. ارفع صوتك. فلها اهي الاخت الاب بتاخد ايه؟ الشقيقه خدت النص زي ما قلنا في البنت النص. بنت الابن خدت ايه؟ لابد للنساء البنات انهم يستكملوا الثلثين. مش قلنا الاخت الشقيقه النص الاخت الاب بتاخد الايه؟ نسيتم. تاخد السدس تكملها للثلثين. لكن لو كانوا دول اختين شقيقتين الاخت الاب تاخد ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. لا صارت ابعد منهم وهم اقرب. انما هي لما اختها الشقيقه خدت النص صارت هي لازم تاخد السدس تكمله للثلثين. المساله دي من 12 صح؟ الربع للزوجه كام؟ 3. والنص للاخت كام؟ 6. والسدس للاخت الاب كام؟ 2. اجمع 3 و6 9 و2 11. يتفضل ايه؟ واحد هو اللي هيغلبنا. ده هيبقى في رد لازم يرد على اصحاب الفروض مش الزوج والزوجه. طب انا لازم بقى نفصل الزوجه في مساله تسمى مساله الزوجيه. مساله الزوجيه من كام؟ من 4. ربعها كام للزوجه؟ 1. وتيجي كاتب 3 كبيره. الثلاثه الكبيره دي هتترد على الشقيقه والاخت الاب. بس نعمل مساله الرد عشان نعرف النسب تترد باي نسب. فين مساله الرد؟ من 6. النص والسدس شركاء في الايه؟ في الستة. اهي الستة. نص السدس كام قدام الشقيقة؟ 3. والاخت الاب سدسها كام؟ 1. 1 و3 كام؟ 4. نضرب على الستة ونكتب 4 مكانها. ونقف نقول بقى ايه؟ ما كان لاحد الزوجين هياخده طالما ما فيش قصور، طالما ما فيش تباين. طب هل هنا في تباين؟ لا ما فيش تباين. طب امال ايه؟ امال ايه؟ لما انا نمسك التلاتة وواحد 4 الشقيقة والاخت الاب، التلاتة دي نقسمها بنسبة 3 إلى 1، هل التلاتة تقبل القسمة على 3 إلى 1؟ يعني تقبل القسمة على 4؟ نضرب ما تنفعش. يبقى لابد من ضرب مسألة الزوجية في مسألة الايه؟ الرد. اضرب. يبقى تقول المسألة الجامعة 4 في 4 بكام؟ ب16. والزوجة لازم تاخد تنضرب في 4 برضو عشان تفضل الربع. والزوجة 1 في 4 بكام؟ ب4. وهنا بقى نقول القاعدة بقى، ما كان لأحد المردود عليهم النسبة بتاعته يأخذها مضروبا في الفاضل من مسألة الزوجية. فالشقيقة لها 3 في مسألة الرد، النسبة بتاعت تنضرب في 3 بتاعت ايه؟ مسألة الزوجة، تبقى 9. انت بقى راح تيجي عامل ازاي بقى؟ تقول والله 3 بنسبة 3 إلى 1، يبقى هنعمل المجموع الأجزاء. اهي قاعدة الرد ده، ما كان إذا كان هناك شيء في مسألة يستحق أحد في مسألة الرد يأخذه مضروبا في مسألة في الباقي من مسألة الزوجية. الباقي في مسألة الزوجية الثلاثة الكبيرة دي تنضرب في 3 اللي قدام الشقيقة تبقى كام؟ 9. والثلاثة الكبيرة دي تنضرب قدام الأخت الأب في 1 تبقى كام؟ 3. صح؟ اجمع كده. ما هي احنا قلنا 4 فوق للزوجة، 9 للشقيقة، 3 للأخت الأب، اجمعهم هتلاقيهم 16. صح ولا لا؟ تيجي تبص بقى وانت وتحلل تلاقي ان الزوجة خدت الربع ولا لا. طيب الأخت الشقيقة اللي كان لها نص بقت 9 على 16، أكتر من النص لأن حصل لها رد. والاخت الاب اللي كانت السدس 16% اخذت 3 على 16، 30 على 16، فقال كام؟ 2. يعني 30 على 16 2 الا شويه. تلاحظ ان الاخت الاب كانت هنا واخده 2 على 12 يعني واخده السدس. السدس 16.6 وال3 على 16 30 على 16 فعل كام 300 ايه. هتجد ان نسبة الزيادة اللي حصلت عليها الاخت الاب هي نفسها يعني التلاتة على 16 تزيد عن الاثنين على 12 بنفس نسبة زيادة الاخت الشقيقة في هذه المسألة لما تيجي تمسك الكالكوليتر وتظبط، لان القاعدة بتقول ايه يرد على اصحاب الفروض بنسب فروطين بالتساوي. طريقة السلف الصالح تخليك لا تقع في خطأ. انت راجل عندك في علم الحساب اعملها زي ما انت عايز، اما تجي لك مسألة بس انت مسؤول عن انك اذا تخطئ في مسألة مواريث انت مسؤول. يبقى اكتب بقى اتملى معايا و... ولما لو عايزين المحاضرة دي تتعاد تتعاد. كيفية حل، اكتب كيفية حل مسائل الرد عند وجود احد الزوجين. اسم كيفية حل مسألة الرد عند وجود احد الزوجين والمسألة فيها تباين كمان، اللي هي اصعب حاجة في الموضوع. نمرة واحد نعطي لكل صاحب فرض فرضه كالمعتاد. نتأكد ان الانصبة امام كل صاحب فرض مجموعها اقل من التركة عشان نعرف انها فيها رد، لا يكون فيها عول وانا مش اخد باب. الخطوة الثالثة نجري مسألة الزوجية، فنجعل رأس مسألة الزوجية هو مقام الكسر المتعلق بالزوجية. لو كان رجل وزوج وبياخد نص يبقى 2، لو كان زوج او هو بياخد ربع يبقى 4، او الزوجة بتاخد ثمن تبقى وهكذا. ماشي. فنعطي لاحد الزوجين نصيبه من الكسر ده والباقي لابد ان يرد، ده اسمه الفاضل من التركة، الفاضل من مسألة الزوجية. لكنني اتساءل حيرد على اصحاب الرد التانيين باي نسب؟ الجواب نجري مسألة الرد. نشوف الأنصبة بخلاف الزوج تشترك في 6 في 4 في 12، هنفترض انها بتشترك في 6 مثلا، خلاص. نعطي نصيب كل من يستحق الفرض ونجمع عدد الأنصبة دي ونضرب على رأس مسألة الرد لنغير المسألة. يعني لو كانت هي 6 نجي نجمع نلاقيها 2 و2 4، نجي نغير 4 وننظر بقى. انا قلت المسألة دي فيها ايه تباين، نضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد. وما كان اذا كان لاحد الزوجين شيء يأخذه مضروبا في مسألة الرد، لان انا عشان نحافظ على الربع وكان من 12 لما بقى ب 16 لازم نحافظ على الربع برضه نضربه في 4 عشان الاربعة على 16 هي الربع. يبقى ما كان يستحقه احد الزوجين يأخذه مضروبا في مسألة الرد، وما كان يستحقه المردود عليهم يأخذ نصيبه مضروبا في الفاضل من مسألة الزوجين. انت بقى راح تقول ومجموع الاجزاء كذا والنسب كذا، انت حر. انا واحد من الناس عندي حل اللي هو قاله الاخ اللي كان موجود. انا راجل تحت تجارة يعني فاهم في الحساب، لكن ده ما يخليكش تغلط ابدا. ما شاء الله رضي الله عنهم ورحمهم اجمعين. كده وضحت القاعدة بتاعت عند وجود تباين يعني في قصور، يبقى انا بنقول في المسألة الجامعة اذا كان لاحد الزوجين شيء يأخذه مضروبا في مسألة الرد، واذا كان لاحد المردود عليهم نصيبا اذا كان له نصيب يأخذه مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية، لان الباقي من مسألة الزوجية هو التركة اللي هو التلاتة الكبيرة دي اللي انا محتاج نوزعها بالنسب بتاعة مسألة الرد دي. ادي العلاقة مفهومة. اتدربوا على حل المسائل كتير، ولو كان حد عنده اي سؤال اسألني في المرة القادمة ان شاء الله. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.